الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد، وقف أولا ونظر هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع، فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله، فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا أراد الإنسان فعل شيء فإنه قبل أن يفعله ينظر هل هذا الشيء مشروع موافق للشرع أو غير موافق للشرع، فإن كان غير موافق للشرع تركه، إن كان موافقا للشرع فإنه ينظر هل يستطيع القيام به أو لا يستطيع، إن كان يستطيع بادر، إن كان لا يستطيع تركه، لا بد من هذا. أما المغامرة بدون محاسبة وبدون تفكير فإنها تورط الإنسان ثم لا يحصل على شيء، يكون تعبا بلا فائدة. نعم. وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن طيب. ثم أيضا بعد أن ينظر هل هذا العمل مشروع موافق للشرع أو مخالف، كان مخالفا ترك وإن كان موافقا نظر بنيته، هو هل هو يعمله لوجه الله أو يعمله لغير وجه الله، إن يعمله طلب مال أو لطلب مدح من الناس أو غير ذلك. نعم. فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك. الشرك الذي هو الشرك في الرياء، شرك الرياء، شرك في العمل، شرك في العمل. والشرك العملي قد يكون طلب الدنيا، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لآخر الآية، أو أن شرك النية بأن يرائي بعمله ويريد المدح والثناء والمظهر، هذا لا ينفعه شيئا، لا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس مخالفون لهذا، أما أن يكون قصدهم الدنيا والطمع الدنيوي يتخذون العمل الصالح ومطية للدنيا، وإما أن يكون قصده الرياء والسمعة، كلاهما لا يحصل على شيء، فلا يتعب نفسه بالإقدام على هذا العمل. نعم. لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله. نعم. فبقدر ما يخف عليها ذلك، إذا تساهل الإنسان بالشرك الأصغر جره إلى الشرك الأكبر. نعم. لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها. نعم، هذا شيء معروف أن النفوس أكثرها يصعب عليها العمل لله ويسهل عليها العمل لغير الله، لأن الشيطان يزين ذلك لها ويثبطها عن العمل لله عز وجل. نعم. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر، هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. نعم. وإذا كان العمل طيبا ومشروعا ومطلوبا إنه ينظر، إذا كان يحتاج إلى أعوان ويحتاج إلى عدة ويحتاج، إن كان عنده استعداد وله أعوان أقدم، وإلا انتظر. ومثال ذلك حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، كان صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ولكنه لم ينفذ ما يدعو إليه لأنه ليس عنده استطاعة، لم يكسر الأصنام حتى التي فوق الكعبة، ولا التي على الصفا والمروة، ولا الأصنام التي كانت حول مكة اللات والعزى ومنات، ما كان يقدم عليها لأن ليس عنده استطاعة لذلك. لما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار واجتمع حوله المسلمون ووجد القوة، أمره الله بالجهاد في سبيل الله. هذه مسألة عظيمة، لأن أكثر المتحمسين الآن وأكثر يريدون الاقتحام ويريدون الإقدام وهم ليس لهم طاقة وليس لهم أعوان على ذلك، وهذا يحدث نتيجة عكسية. الله ما أمرك بهذا فيحدث نتيجة عكسية. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كسر الأصنام انقضوا عليه وقضوا عليه وعلى دعوته، ولكنه اقتصر على الدعوة والنهي فقط، فمن امتثل فالحمد لله، ومن لم يمتثل فإنه أقام الحجة عليه وليس عنده أكثر من هذا. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا في مكة، لست عليهم بمسيطر، هذا في مكة. كل الآيات المكية على هذا النمط. وأما قوله جل وعلا وجاهدهم به، يعني القرآن، جهادا كبيرا، نعم هذا في مكة، لكن إنه جهاد بالحجة، جهاد بالحجة والتعليم والدعوة، هذا نوع من الجهاد باللسان، نوع من الجهاد باللسان والدعوة. أما الجهاد باليد فهذا يحتاج إلى تحقق النصرة وتحقق القوة والأعوان، فلا يغامر الإنسان بالدين والدعوة ويقول هذا أمر بالمعروف نهي عن المنكر، هذا دعوة، لا يغامر، لأن هذا يحدث أثرا عكسيا. نعم. فالأمور تحتاج إلى فقه في دين الله. قد يقولون أنتم مخذلون، لا، لسنا مخذلين، ولكننا متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. الله أمره بالصبر في مكة، أمره بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، أمره بالصبر أمره بالانتظار، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمره بالانتظار لأن الأمور مربوطة بالأمور مربوطة بأسبابها، مربوطة بالإمكانيات. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فذكر إنما أنت مذكر، هذا في مكة، لست عليهم بمسيطر. نعم، المثال القريب أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية دعوته كان يمر على الناس وهم يدعون زيد بن الخطاب الذي قتل في حرب اليمامة رضي الله عنه، أخو عمر بن الخطاب، كانوا أقاموا على قبره بنية قبة، وصاروا يطوفون به وينادونه، فيمر عليهم ويقول الله خير من زيد، الله خير من زيد، ولا يزيد على هذه الكلمة لأنه لا يقدر على أكثر منها. فلما بايعه الأمير، أمير العيينة، على النصرة، قام وهدم القبة بحضرة الأمير. أما قبل ذلك ما كان، بل يقول الله خير من زيد، فلما كانت له سلطة هدمها بيده رحمه الله. هذا مثال، وهذا هو طبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. نسمع من بعض الإخوان في البلاد الأخرى لما حصلت هذه الزعزعات وزالت السلطات عندهم، يريدون أن يهدموا القبور وأن بأيديهم وهم ليس لهم سلطة. هذا غلط، هذا غلط كبير، ما هكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. يريدون أن يهدموا، نعم هدم القبور واجب، لكن له وقت، له إمكانيات، فإذا حصلت الأسباب وجدت السلطة ووجد المناصر، إن الذي يهدمها هو السلطان أو بأمر السلطان أو بحماية السلطان، ما قبل ذلك فيكفي منهم الدعوة إلى الله والبيان فقط، يجب أنهم يتفهمون هذا. نعم، فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، يعني في المدينة لما هاجر إلى المدينة. نعم، وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور، إذا كان له شوكة وله أنصار فليقدم على إزالة، على إزالة المنكرات بيده، على إزالة المنكرات بيده إذا كان له سلطة، لأن السلطة تحمي الدعاة إلى الله عز وجل. ومن هنا فإن بعض الدعاة أو كثير من الدعاة الآن يبتعدون عن السلطة، بل إنهم يكفرون السلطة أو يستضعفونها أو ينكرون الذهاب إليها، وهذا غلط. لازم من استصلاح السلطة أولا، لازم من دعوة السلطان أولا ليكون معك ولا يكون عليك. إذا لم يكن معك السلطان تسلط عليك أعداؤك، إذا كان السلطان معك لم يقدروا. فأول ما يبدأ، يبدأ الداعية بولي الأمر. ليس معنى ذلك أنه يقف في الشوارع أو على المنابر ويسب ولي الأمر وينكر، لا، يذهب إليه، يذهب إليه ويناصحه. الله قال لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، فأتياه فقولا له إنا رسول ربك، فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ائتياه، ما لو وقف موسى وهارون في الشوارع ونددوا بفرعون دمرهما وقضى عليه، معهم سلطة وما معهم سلطة، لكن الله قال ائتياه فقولا له قولا لينا، شوف قولا لينا، ما تقول له يا خبيث يا كافر يا كذا يا كذا، لقول اللين استعطاف. هكذا الدعوة إلى الله يا إخوان، يجب التنبه لهذا، لأن أكثر من يتحمسون للدعوة الآن يجهلون الأصول هذه، ولذلك ما نجح لهم شيء ولا نجح لهم دعوة. الأمور تؤتى من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فالواجب أن يتعلم الإنسان قبل أن يباشر الدعوة، أن يتعلم كيف دعا الرسل أممهم ويقتدي بهم في ذلك. أما أن تأخذه الغيرة والحماس ويقول أنا متوكل على الله وأنا ما يكفي هذا. أنت متوكل على الله، لكن الله ما أمرك بالمغامرات، أمرك بأخذ الأمور شيئا فشيئا على حسب استطاعتك وعلى حسب المصلحة. وكونه ينفذ من الحق شيء ولو يسير أحسن من لا شيء، يعني لازم الأمور تنفذ على طول بأكملها شيء فشيء. فالواجب أن الدعاة يتفقهون في هذا الأمر، وإلا فإن عملهم سيكون وبالا على الإسلام والمسلمين. يجب التنبه لهذا الأمر. نعم. وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور. نعم، إذا وجد من يعينه ويساعده فليقدم، أما إذا لم يجد فإنه يصبر وينتظر ويكتفي بالدعوة باللسان والترغيب والترهيب والقول اللين والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا أتى الأمر من غير بابه أفسد الأمور كلها. نعم. ولا يفوت النجاح. ولذلك تجدهم الآن يسمون الدعاة إلى الله بالتكفيريين بكذا وكذا، لأنهم ما استعملوا طريق الدعوة الصحيح، لذلك سموهم بالتكفيريين وصاروا يحذرون منهم والمتطرفين وإلى آخره. نعم. ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. نعم، إذا اجتمعت أسباب الإقدام فإنه ينجح بإذن الله، أما إذا لم تجتمع فإن إقدامه يكون وبالا وفسادا لأمره. نعم. فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل. قبل الفعل. نعم. فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا عليه، يكون مقدورا له. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ولكن خذ الأمور شيئا فشيئا. نعم. فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله. نعم. فينبغي تفقه في أمر الدعوة، هل يسمى فقه الدعوة. من لم يتمشى عليه فإن دعوته تفشل وتكون وبالا، أما إذا مشى على الطريق الصحيح واقتدى بالأنبياء في خططهم وسيرهم. الأنبياء أول ما يبدأون بالرؤساء، أول ما يبدأون بالرؤساء، لأن الرؤساء إذا صلحوا وصاروا في صفك حموك وأعانوك بإذن الله، أما إذا كانوا ضدك دمروك. بعض الدعاة يقول هذه مداهنة، هذه ما أدري كيف، أنا من رب رايح لهم، ذولا خبث ذولا فيهم. ما هو هكذا الدعوة يا أخي، استصلحهم أول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقرب شيء إلينا، ما أقدم على الدعوة إلا لما تبايع مع الأمير، أول شيء بدأ بالأمير وأقنعه، فلما أقنعه وتبايع على ذلك مضوا في الدعوة، وكتب الله لها النصر لأنه مشى على الطريق الصحيح. أما أننا نقاطع الولاة ونبتعد عنهم فهذا غلط. نعم. ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه، فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. هو الكلام على الفقه وهو الفهم، فمن رزق الفقه في أموره فإن الله يوفقه، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين ما هو بحماس وغيرة شديدة وإلى آخره، الدين فقه وحكمة، وضع للأمور في مواضعها اللائقة بها، خطوات وتدرج شيئا فشيئا، والبداء بالأهم فالمهم، أولويات. أما الثورة على الولاة ومقاطعة الولاة والتنديد بالولاة فهذا يزيد الشر شرا، وهذا يفرح الأعداء ويسر يفرح الأعداء ويغيظ الأصدقاء ولا ينتج شيئا. وولي الأمر إذا صلح أصلح الله به وكان عونا لأهل الخير، وإذا قوطع ولي الأمر صار ضدنا وضد الدعوة وضد إلى آخره. ينبغي معرفة هذه الأمور. نعم. فصل. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل. نعم، محاسبة النفس بعد العمل، هل حصل فيه تقصير، هل حصل فيه نقص، هل نعم. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. أي نعم، عن التقصير، حاسب نفسه عن التقصير الذي حصل في عمله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثلاث مرات يستغفر من هم صلي طاعة، كيف يستغفر من الطاعة؟ لا، يستغفر من النقص، لأن الإنسان عرضة للخطأ مهما كان. الرسول يستغفر الله بعد الصلاة، يستغفر الله بعد الصلاة، فكيف بالذي لا يستغفر بعد الذنب؟ بحاجة إلى أنه يستغفر بعد الطاعة، لأنها يحصل فيها نقص، يحصل فيها قصد لغير الله، يحصل فيها، ولا يزكي نفسه. نعم. وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي: الإخلاص في العمل. إخلاص لله بالعمل، فلا يكون له قصد آخر، لا طمع دنيوي ولا محبة جاه ولا محبة مدح ولا ثناء من الناس، إنما يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. والنصيحة لله فيه. النصيحة لله، النصيحة لله، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. بدأ بالله، نصيحة لله، بأن تنصح لله، تخلص عملك لله، تستغفر من التقصير إلى آخره. نعم. ومتابعة الرسول فيه. هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني متابعة الرسول في العمل، لا يكون العمل مبتدعا على غير سنة الرسول فإنه لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليك، لو الليل والنهار تعمل وهو بدعة ما يضرك ولا ينفعك. أما إذا كان سنة ولو كان يسيرا، إن الله يبارك فيه ويضاعفه. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الحذر من البدع، أو أن الإنسان يعمل بجهل، ما عنده علم، يعمل بجهل، يجتهد بجهل، ما يصلح هذا. لازم من أن يكون عملك على علم وعلى تطبيق صحيح لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شرطان أساسان في قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: بلى رد على اليهود اللي قالوا والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني يدخلها من توفر به هذان الشرطان من أي لون ومن أي أمة، ما هو خاص باليهود والنصارى، من أي لون ومن أي أمة، من توفر فيه هذان الشرطان فإن الله يقبل عمله. من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، أسلم وجهه يعني أخلص نيته وتوجهه إلى الله عز وجل. الشرط الثاني وهو محسن، يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، بل أيكم أحسن، العبرة بالأحسن، والأحسن ما توفر فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما قرأ هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا لهذين الشرطين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ما قال أيهم أكثر عملا، بل قال أيهم أحسن، فالعبرة بالأحسن لا ولو كان قليلا، وليست العبرة بالأكثر إذا لم يكن أحسن. نعم. وشهوده ولن تحصل على هذين الشرطين إلا إذا تعلمت التوحيد، وتعلمت ضده وهو الشرك، وتعلمت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحصل إلا بهذا. نعم. وشهود مشهد الإحسان فيه. نعم. وشهود مشهد الإحسان فيه وهو الإخلاص، الإحسان فيه هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وشهود منة الله عليه فيه. نعم. وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلا تزكي نفسك ولا تمدح نفسك، ولكن اعتبر نفسك مقصرا مهما عملت، لأنك لا تدري هل عملك صحيح أو غير صحيح، هل هو مقبول أو غير مقبول، ما تدري. الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهل تضمن لنفسك أنك من المتقين؟ نعم. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ هذا يحتاج إلى علم ودراسة، يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. نعم. الثاني أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله. نعم. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها. فالعادات تتحول إلى عبادات. إذا أراد بالنوم مثلا أن يقوم لصلاة الوتر والتهجد، صلاة الفجر مع الجماعة، فإن نومه يكون عبادة. النوم أنت نائم وأنت في عبادة، لأنك تقصد في هذا أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل. كذلك نوم الصائم من أجل أن يتقوى على الصيام يكون عبادة أيضا، يؤجر عليه، يؤجر على النوم، شوف، يؤجر على النوم، لأنه يقصد به التقوي على عبادة الله. العادات تتحول إلى عبادات إذا صلحت نية العبد فيها ونوابها تقوي على العمل الصالح. نعم. ثالثا يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة؟ نعم، فإذا كان أراد به الله ومباح، إذا أراد به الله والدار الآخرة صار عبادة. نعم. وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به؟ نعم، إن كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يريد بعمله الدنيا عمل الآخرة يريد به الدنيا هذا خاسر، وعمله تعب بلا فائدة. فعلى المسلم يخلص نيته لله عز وجل، حاسب نفسه على نيته بهذا العمل، يحذر من أن يكون قصده طمع الدنيا في عمل الآخرة، أن يكون قصده مدح الناس، أن يحاسب نفسه عن ذلك، وإلا فإنه تعب بلا فائدة بل مضرة، ولن يحصل له من الدنيا إلا ما كتب له. عجلنا لمن كان يريد الحياة الدنيا، ما عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيده بالإرادة. فقوله نوفي إليهم أعمالهم هذا مطلق، يحمل على الآية الثانية فعجلنا له ما نشاء لمن نريد، ربطه بالمشيئة والإرادة من الله عز وجل. نعم، لهذا القيد. نعم. فصل. وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور هذا يعني بعد الفصل الأول يبين أنه إذا لم يتحقق ما ذكره في الفصل الأول فإن عمله لن يكون مفيدا ولا نافعا. نعم. وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. نعم، تأمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في عملك، العمل الصالح انظر فيه، ما قصدك فيه، ما نيتك فيه، ما إلى آخره. نعم. الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور. حال أهل الغرور. غرور. وهذه حال أهل الغرور. يغمض. نعم. يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل محاسبة. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان، الغرور بالفتح والشيطان. فالدنيا تغر والشيطان يغر، عليك بالحذر من هذين. نعم. يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو فيهمل. هذه خطيرة، مسألة أن الإنسان يعتمد على العفو على الرجاء فقط، يقول الله غفور رحيم، الله نعم الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب أيضا، الله شديد العقاب، فلماذا تأخذ جانب وتترك الجانب الآخر؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. خذ الآية بطرفيها، لا تأخذ واحد منها، لا تأخذ جانب التخويف فقط وتترك الرجاء، هذا فعل الخوارج، ولا تأخذ الرجاء وتترك التخويف، هذا فعل المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فهم يجمعون بين الخوف والرجاء، يرجون رجاء لا يعتمدون عليه فقط، ويخافون خوفا لا يتركون معه التوبة والاستغفار وغير ذلك. نعم. ولهذا قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون، يعني في الذين ذكرهم الله من الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف، يجمعون بينهما. فالذي يعتمد على الخوف فقط هذا الخوارج، الذي يعتمد على الرجاء فقط هذا المرجئة، كلا الطائفتين ضال. نعم. يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. إيه، لا تعتمد على الرجاء وأن الله غفور رحيم وأن الله تواب وأن، نعم هذا طيب، لكن لا تنسى أن الله شديد العقاب. الله قرن بينهما في آية واحدة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب، ها شديد العقاب، تأملوا هذا. نعم. فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر إذا اعتمد على الرجاء سهل عليه مواقعة الذنوب، وسهل، الله غفور رحيم، ويعطي نفسه ما تشتهي ويقول الله غفور رحيم، يحيل على الرجاء فقط وينسى العقوبة وينسى غضب الله وينسى، فهذا شأن المخذول من المرجئة. نعم. سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها ولو حضره رشد. نعم، هذا يسهل عليه، اللي هو مذهب المرجئة سهل عليه الذنوب ويفتح له أبواب الشهوات وغير ذلك، ويحيل على أن الله غفور رحيم، يحيل على ذلك وينسى أن الله شديد العقاب. نعم. سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. أي نعم، فطام نفسه، يعني لأن النفس إذا أعطيتها ما تشتهي ثم أردت أن تمنعها ما تطيعك، هذا فطام ولا تطيعك، تفطمها. أما لو أنك من الأول أخذت بزمامها وعودتها على طاعة الله، صبرتها عن معصية الله، سهل عليها ذلك وصارت بيدك تقودها. نعم. أما إذا أهملتها هي التي تقودك وأنت لا تقودها. نعم. وعسر عليه فطامها ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. الحمية أسهل من الفطام، لو نحماها من قبل. الحمية هي اللي يسمونها الناس الحجبة، المريض يحتمي، يعني يحتجب من الأطعمة ومن الأشياء الضارة، فلو استعمل الحمية فإن هذا أسهل عليه من الفطام اللي يخلي نفسه مع الشهوات ثم يريد يمنعها ويفطمها. نعم. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله، قال: كانت توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش. نعم. ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله، قال: طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله، قال: كان توبة ابن الصمة. توبة اسمه توبة، يعني رجل اسمه توبة ابن الصمة، وغير دريد ابن الصمة، هذاك مات كافرا، هذا اسمه توبة. نعم. كان توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، بالرقة هذا اسم مكان. نعم. وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي أحد أو فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى ربي بأحد وعشرين ألف ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب، ثم خر مغشيا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. نعم. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض. على الفرائض. نعم، لأنها هي أحب إلى الله عز وجل من النوافل. في الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولا الفرائض، أما أنك تجتهد في النوافل تساهل أو تضيع الفرائض، النوافل لا تقبل إلا بعد الفرائض. لو تصلي الليل والنهار وانت مقصر في الفرائض ما نفعتك صلاتك. أما لو أنك حافظت على الفرائض ولم تأتي بالنوافل فالفرائض فيها خير كثير. نعم. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح. نعم. ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. هذا شيء يسير، إذا صرت على قيد الحياة ولك ذنوب عندك الحل يسير، أن تتوب إلى الله ويمحو الله ذنوبك كلها بكلمة واحدة، تستغفر الله وتتوب إليه بصدق فيمحو الله جميع خطاياك سيئاتك. لكن إذا مت وأردت أن تطلب العودة إلى الدنيا يقال له: لك هيهات، لا رجوع إلى الدنيا. وعند الموت كل إنسان يندم، عند الموت إن كان محسنا يندم أن لا يكون ازداد، إن كان مسيئا يندم أن لا يكون تاب إلى الله عز وجل. نعم. فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. التوبة والاستغفار هذا مما يمحو الله به الذنوب إذا تقبلهما. ثم الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهي الفرائض. الفرائض يكفر الله بها الخطايا الصغائر اليوم والليلة خمس مرات. نعم. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله. أي نعم، فيستدرك ما فاته بإمكانه. نعم. ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه. ماذا أردت بهذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يحاسب نفسه في مشيه، يحاسب نفسه في أخذه وعطائه، يحاسب نفسه على كل فعل فعله، هل هو طاعة ولا معصية. نعم. وين اللي يفكر في هذا؟ نعم. ماذا أردت بهذا ولمن فعلت؟ ولكن الكثير يحاسبون أنفسهم بالأموال، وش ربح وش خسر، وين البضاعة الفلانية، والدين اللي على فلان هو جاء ولا ما جاء، وإلى آخره، مما أنه يجلس يحاسب نفسه في عمله هذا قليل. نعم. ماذا أردت بهذا ولمن فعلتيه وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته. نعم، كل عمله مكتوب في ديوانه، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. ديوانان، ديوان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكر في هذا، وما أقربه منك. نعم. ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته، فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. أي نعم. قال تعالى: لما فعلته، هذا سؤال عن الإخلاص، هل فعلته لله أو لغيره؟ كيف فعلته؟ هذا السؤال عن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هل فعلته على سنة الرسول أو فعلته على تقليد فلان وعلان أو على ما استحسنته أنت؟ لازم تحاسب نفسك عن هذا، لما فعلت وكيف فعلت. نعم. فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك، أقسم بنفسه سبحانه، لنسألنهم أي الخلق أجمعين، ما يخلى أحد، عما يسألوا، عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون من خير أو شر. نعم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الله الأمم يوم القيامة ويسأل الرسل، يسأل الله الأمم والرسل. ولهذا جاء في الأثر كلمتان يسأل عنهما: الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعملون وكيف أجبتم المرسلين. نعم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعم. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون، فإذا كان الصادقون يسألون فكيف بغيرهم. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. نعم. قال مقاتل: يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني به النبيين. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين. نعم. قال مقاتل: يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني به النبيين، عن تبليغ الرسالة. نعم. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل. نعم، المبلغين. وقال مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني هل بلغوا عنهم، كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا. نعم. فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. نعم. كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. نعم. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير: يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه. النعم، يعني النعم التي بين أيديكم، كيف حصلتم عليها وكيف استعملتموها، تسألون عنها يوم القيامة. نعم. ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. وقال قتادة: إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. نعم. والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا عن كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. يكفي. والله إن هذا الكتاب إن فيه فوائد عظيمة، فيه تذكير ووعظ، لكن وين اللي يبي يهتم بهذا الأمر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأنه بالنسبة للجهاد لا يقاس حالنا على حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان بمكة بين كفار ومشركين، وأما نحن فمسلمون بين مسلمين في بلاد الإسلام. إذا كان هذا مع المشركين فكيف لا يكون مع المسلمين؟ يا أخي فكر في هذا. إذا كان الرسول مع المشركين والكفار مأمورا بهذا الأمر، وهو الصبر وعدم مد اليد وعدم حتى يأتي الفرج فيما بعد، فكيف إذا كنت مع المسلمين ما تأخذ الأمور على هذا المنوال؟ إن كان لك مقدرة وسلطة فإنك تأخذ بالسلطان، وإن كان ما لك مقدرة فإنك تكتفي بالتبليغ والوعظ فقط، وليس لك سلطة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان له سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا عام في المنكر، سواء كان كفر أو الشرك أو المعاصي، تأخذ الأمور شيئا فشيئا. وهذا يحتاج إلى تعلم. هؤلاء ما تعلموا في الواقع، عندهم غيرة وحماس لكن ما تعلموا، ما تعلموا، مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: نحن في بلاد كفر، وإدارة المساجد عندنا في تلك البلاد في أيدي أهل البدع من الماتريدية والأشاعرة. يقول: إذا أردت الدعوة إلى الله فإنني يلزمني أن أسكت عن أخطائهم، فهل علي أن أتقدم لأقوم بعملي في الدعوة في ذاك البلد مع السكوت عن أخطاء هؤلاء؟ يا أخي خذ الأمر بالتدريج واعمل ما تستطيع، ولا يسألك الله عما لا تستطيع. خذ الأمر بالتدريج شيئا فشيئا، ما تنكر الأمور جميع جملة واحدة، بل تأخذ الأمر بالتدريج شيئا فشيئا، والعرض الحكمة والموعظة الحسنة. لا تغيب عنك هذه الآية: والجدال بالتي هي أحسن. لكن الأساس أنك تتعلم قبل. أما من يأمر وينهى ويدعو على غير علم وبصيرة، بل يعتمد على الغيرة وعلى هذا، ما مشكلة. وهذه آفة المسلمين اليوم: الجهل، الجهل، الجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الناس يحتج بأنه لا يمكنه أن يصل إلى ولي الأمر لكي يناصحه مباشرة، فلا توجد له وسيلة إلا المنبر. يقول: لا المنبر لا، وألف لا. إن كان ما تستطيع الوصول إليه ولا مراسلته فأنت معذور يا أخي، اسكت لما تستطيع وحصل لك فرصة، أما المنبر لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن أول ما يبدأ به الداعي أنه يدعو الرؤساء والأمراء. يقول: إذا رجع هؤلاء الطلاب الذين عندكم إلى بلادهم، وبعضهم بلادهم بلاد كفر، يقول: هل يبدأون بما ذكرتموه أيضا من البداءة؟ إذا أمكن يبدأون به، حسب الإمكان، إذا أمكن يبدأون به. نعم. فضيلة الشيخ، الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. تأخذون الأمور على طول، من غير ضوابط ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل الأولى بالدعاة والعلماء وطلبة العلم الذين يقيمون في بلاد تحمي الشرك وتحمي أهله، هل الأولى بهم أن يهاجروا من تلك البلاد؟ يجب عليهم ذلك، إذا قدروا على الهجرة يجب عليهم ذلك، وإذا لم يقدروا فإنهم يتمسكون بدينهم إلى أن ييسر الله لهم الهجرة، يكونون من المستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يقال بأن لهم البقاء لأجل استصلاح الوضع واستصلاح الأمير هناك؟ إذا أمكن، إذا كان بقائك هناك أصلح ويرجى من ورائه ثمرة كبيرة تبقى، ولذلك الدعاة يسافرون ويدعون إلى الله عز وجل إلى بلاد الكفار، هذا من الأمور التي يجوز فيها السفر أو يستحب أو يجب السفر إلى بلاد الكفار من أجلها، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: بالنسبة للدعاة، إذا كان ولي الأمر في بلدهم ومن معه على منهج مبتدع ومنحرف، يقول هل ينصح هؤلاء الدعاة بالابتعاد عنه؟ عن ولي الأمر الذي لا لا ما يصلح الابتعاد، ما دام ما منع فإنه يبدأ بولي الأمر، لكن بداية باللطف والحكمة والموعظة الحسنة والاستمالة له، فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وإلا على الأقل تبري ذمتك وتقيم الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: في بعض البلاد المسلمة يتعرض الدعاة السلفيون إلى الأذى من قبل أصحاب المناهج المنحرفة، خاصة من قبل التكفيريين، بل ربما اغتيل بعض الدعاة السلفيين على يد هؤلاء بسبب التحذير من منهجهم وبيان باطلهم. سؤاله: هل تنصحون بعدم التعرض مجاهرة لما هم عليه هؤلاء التكفيريون وعدم ذكرهم على وجه الخصوص؟ أما النصيحة في ذلك؟ اتقوا الله ما استطعتم، وابدأ الأمور شيئا فشيئا، لا بالمصادمة ولا بالشدة، وإنما باللطف واللين والاستمالة شيئا فشيئا. نعم. لا تنسى هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه منهج الدعوة. لكن وين اللي يفقهونها ويفهمونها؟ يبون الأمور تصلح جميع ولا يخلونها جميع؟ ما يصلح هذا، تعالج الأمور شيئا فشيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل هناك كتب معينة ينصح بها في مجال فقه الدعوة؟ مثل هذا الكتاب اللي نقرأ فيه، هذا فيه فقه الدعوة بوضوح وتركيز. نعم. فضيلة الشيخ وأيضا قبله القرآن الكريم، تأمل الآيات اللي فيها كيفية الدعوة إلى الله، واقرأ الآيات التي في رسالات الرسل ودعوتهم لأممهم وكيف دعوهم وكيف، اقرأ هذا وطالع التفاسير الموثوقة على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم أيضاً الله، أيضا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، راجع سيرة الرسول وكيف دعا الناس من بداية أمره إلى أن توفاه الله، كيف كان يدعو الناس، وسر على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنك تسير على منهج ابتكره طائفة من الناس أو فرقة من الناس أو حزب من الأحزاب حطوا لهم منهج، لا، خذ منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ المناهج الأخرى. نعم. يعني كل حزب على العين لهم منهج يسيرون عليه، ونسوا سيرة الرسول، نسوا ما دل عليه القرآن، سيرة الرسل كلهم نسوا هذا، على منهج فلان، على منهج الحزب يبايع عليه بيعة يأخذونها، لا، هذا ما يصلح، ما في بيعة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم أو لولاة أمور المسلمين، ما في أحد يبايع غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد الصلاة، يقول إذا استغفر الإنسان بعد كل عبادة، فهل يعتبر فعله هذا مشروعا أم يعد من البدعة؟ نعم، يعتبر مشروعا. إذا كان يستغفر بعد الفرائض فالاستغفار بعد النوافل من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يهون الشيطان علي المعصية وإن عظمت بحجة أنني على التوحيد وعلى السنة، يقول ما نصيحتكم لي في ذلك؟ أنت عارف إن هذاك عارف إن هذا خطأ، فلا تستهن بالمعاصي تقول يكفي التوحيد. التوحيد يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل، إلى عمل الطاعات وترك المخالفات والمعاصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن العادة قد تتحول إلى عبادة إذا حسنت النية، ألا يفتح هذا باب الابتداع في الدين؟ لا لا يا أخي، إذا نمت أول الليل تقول هذا بدعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل، كان يكره الحديث بعد العشاء وينام، كان يكره الحديث بعدها وينام. الله جل وعلا يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني القيام بعد نوم، قيام الليل بعد نوم، هذه ناشئة الليل. النوم هذا عبادة إذا قصدت به الاستعانة على طاعة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للخوف والرجاء في القلب، يقول هل يشترط التسوية بينهما أم يرجى؟ بالنسبة للخوف والرجاء في القلب، هل يشترط التسوية بينهما أم يرجح الخوف على الرجاء حال لا لا، في حالة الحياة والصحة يكون متعادلا بين الخوف والرجاء، لا يرجح واحد على الآخر، لكن إذا كان في سكرات الموت وعند الموت يرجح جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لأنه عند الموت ما يستطيع العمل، أما ما دام على قيد الحياة والصحة فهو يستطيع عمل، لذلك لا يرجح جانبا على جانب. نعم. يقولون أن المؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، الطائر إذا اعتدلت الجنحان طار، إذا اختل واحد أو انكسر واحد سقط، فلا بد من التعادل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يكرم الناس في بيته ونيته لأجل أن يمدحه الناس أو لمصلحة يتقاضاها من الناس، هل يأتم بهذه النية وهي الإكرام؟ إذا كان هذا من باب إطعام الجائع والجود وطبيعة الإنسان الجود لا بأس بذلك، أما إذا كان ما هو بعادته هذا ولكن التصنع يريد به التصنع أمام الناس هذا لا يجوز للمسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلى الإمام على غير طهارة ثم أدرك ذلك أثناء الصلاة يخرج من الصلاة، لا يستمر، لا يجوز له يستمر، بل يخرج من الصلاة ويما أن يوكل من يستأنف بهم من جديد، وإما أن يقول انتظروا ويخرج ويتولى ويعود إليهم ويصلبهم. نعم. ولا يستمر على غير طهارة، حرام هذا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أصابت الإنسان مصيبة فكيف يعرف أنها ابتلاء من الله أو عقوبة على ذنب؟ ما يعرف ذنوبه، ما أحد ما يعرف ذنوبه وخطاياه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من امرأة تقول إنها قد وقعت في معصية عظيمة قبل الزواج، سؤالها هل يجب علي أن أخبر زوجي بهذه الفعلة وكيف أتوب؟ علي أن تستر نفسها، أن تتوب إلى الله وتستر نفسها والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن نقول عن الأشياء التي صنعها الإنسان، إنها مخلوقة كالسيارات وغيرها. الله خلقكم وما تعملون، الله خلق الإنسان وخلق عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يقول أشكل علي ولو علم الله، ما معناها؟ معناه أن الله ما علم فيهم خير، لأن الذي لم يعلمه الله مستحيل، الله لم يعلم فيهم خيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كانت كثرة محاسبة النفس قد تصد عن العمل الصالح وعن نشر الخير في المستقبل، فما العمل في ذلك؟ هذا وسوسة. إذا صارت المحاسبة انتهت إلى الشدة وتصير وسوسة من الشيطان، يتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك يقول السائل لن يصل الإنسان إلى اليقين بإخلاصه 100% مهما عمل، فهل الواجب عليه أن يقدم على العمل الصالح وعلى نشر الخير مع الدعاء أن يخلص الله عمله، أم يحجم ويخاف من هذه الأفعال؟ لا، ما يحجم، بل يعمل ويسأل الله أنه يعينه وأنه يرزقه الإخلاص والتوفيق وصلاح النية، يسأل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول نحن في بلاد الكفر وبعض البنات من بنات المسلمين عندنا يدرسن في الجامعات، وهي جامعات مختلطة وفيها أساتذة من الرجال، هل يجوز لتلك النسوة أن يدرسن في مثل هذه الجامعة؟ لا، ما يجوز النساء أن تخالط الرجال وتجلس مع الطلاب وتصير كأنها طالب منه، ما يجوز لهذا، يعني تحافظ على نفسها وعلى عرضها وعلى دينها، والدراسة ليست لازمة إن تيسرت مع الضوابط الشرعية الحمد لله، وما تيسرت هي بلازمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التسمية بهذا الاسم وهو نور الإسلام؟ هل يجوز التسمية بهذا الاسم وهو نور الإسلام؟ المبالغة، المبالغة لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول تزوجت بولي لكن بدون شهود، يقول تزوجت بولي لكن بدون شهود، هذا العقود الأنكحة وغيرها تراجع فيها المحاكم، إحنا ما نفتي فيها كذا، لازم من ضوابط ولازم من هذا عند المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل في بلاد الكفر ويذبح الذبائح وينسب نفسه إلى الإسلام لكنه لا يصلي، لكنه لا يصلي، ما له إسلام، اللي ما يصلي ما هو مسلم. نعم. فلا تحل ذبيحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خرجت من البلد بعد أذان العصر، خرجت مسافرا، فهل لي أن أقصر الصلاة بعد خروجي من البنيان؟ إيش؟ إذا خرجت من البلد بعد أذان العصر، إذا أذن العصر وأنت في البلد فلا تقصر، يجب عليك الصلاة تامة. أما إذا خرجت من البنيان قبل الأذان، قبل دخول الوقت، نعم تعتبر مسافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنه نزل الدم منها فظنت أنه دم حيض فتركت الصلاة، ثم تبين لها أنه دم فساد، فهل تقضي تلك الصلوات التي تركتها؟ بلا شك، إذا لم يكن حيضا وإنما هو نزيف أو استحاضة فإنه يجب عليها قضاء الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا، يقول إن أباه نصراني وهو غير معارض للإسلام، فهل يجوز أن أرثه وأنا مسلم محتاج؟ لا، لا توارث بين مسلم وكافر في حديث أسامة بن زيد: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ما يجوز هذا، يغنيك الله عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز شراء الملابس للأطفال التي تحتوي على صور؟ لا، ما يحملون الأطفال ولا الكبار، ما يجوز للإنسان يحمل الصور في ملابسه، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا تعطى المرأة عند الطلاق تعطى نصف مال الرجل، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ هذا المال شرعا؟ لا لا، ما يجوز، ما يحل ماله بدون سماح نفسه لذلك. إن أعطاه هو بطيبة نفس لا بس، أما أن تأخذ نصف ماله على دين الكفار وعلى حكم الكفار، هذا لا يجوز، هذا ظلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ما يجوز هذا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.